كل جبهة يعرفوا يافع. بقدامنا دسنا على الغدار، بقدامنا دسنا على الغدار، والكل قد يعلن جبل يافع بيام دسنا جيش الاستعمار، والكل قد يعرف جبل يافع بيام دسنا جيش الاستعمار. خراج وهو مهزوم من يافع، وفي جبين شل بصمات عار، وفي جبين شل بصمات عار، ومن تطاول عن جبل يافع فنقطعه في سيفنا الفتار، ومن تطاول عن جبل يافع فنقطعه في سيفنا الفتار. شعارنا معروف في يافع نحو التحرر نكمل المشوار، نحو التحرر نكمل المشوار. قد هيلنا عادات في يافع، أحرار نبقى ونموت أحرار، قد هيلنا عادات في يافع، أحرار نبقى ونموت أحرار. والله ما يخضع جبل يافع لو ما يدور الوقت مهما دار، لو ما يدور الوقت مهما دار. والخاتم صلوا قال أبو يافع على محمد سيد الأبرار، على محمد سيد الأبرار، على محمد سيد الأبرار.